قامت شركة تيهون للتبادل للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة كيم إل سونغ مؤخرا بأبحاث واختراع كبسولة كوندرويتين المواد الغذائية الصحية الطبيعية. عمقت الشركة الأبحاث الجديدة المعتمدة على الاعتناء الغذائي خلافا لأسلوبه السابق، كان يعالج مرضى المفاصل مع استعمال المسكنات أو المضاد الحيوي، إلا أن استخلصت وفرزت كوندرويتين وغيره من المواد الحيوانية المتوفرة في بلادنا، واستفادة منها صنعت الكبسولة. هذه المنتجات ألا وهي مثري الدثور والتجدد للعظام تحوي عديدة من المواد المنشطة الفسيولوجية مثل أنواع حامض كبريتيك كوندرويتين وحامض كبريتيك ديرماتان وفيبتيد ذوي الكتلة الجزيئية المنخفضة، التي أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا تعطي تأثيرا سلبيا للجسم. تتميز هذه الكبسولة كوندرويتين بوضوح التأثير في الالتهاب المضاد والروماتيزم المضاد، وفعال في العلاج الوقائي لأنواع أمراض المفاصل مثل مرض مفصل الركبة والتهاب المفصل المتغير وأمراض الالتهاب وأجهزة الأوعية الدموية، ولها وظيفة عالية في تحسين كثافة العظام وإعادة مواضيع الغضاريف المهتمة، وإنها قابلة لتخفيف ألام المفاصل المتسببة عن الحركة الباهظة التي تظهر بين الرياضيين، كما تمنع رخاوة العظام في شيخوخة وتسرع بالنمو الأطفال لأنها تنشط خلايا الغضاريف وتقوي العظام.